نعم، أنا أرى أن الإنسان إذا من الله عليه باتباع السنة وسلف الأمة أن يحرص غاية الحرص على أن يقوم بدعوة أهله إلى اتباع السنة واتباع السلف حتى يكون مباركا على أهله، ولا ييأس من رحمة الله عز وجل. فكم من إنسان كان على ضلالة هداه الله عز وجل، وكم من إنسان كان على بدعة فصار من أهل السنة. وأولى الناس بنصيحتك وإرشادك وتعليمك هم أقاربك، فالواجب على هذا السائل أن يحرص غاية الحرص على دعوة أهله إلى اتباع السنة واتباع السلف، وأن يحضر إليهم الكتب المفيدة، وأن يسمعهم الأشرطة المفيدة. والله سبحانه وتعالى بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو قادر على أن يهدي هؤلاء. ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.